وهذا ثم تكون هدنه بينكم الى من اصبر فان استسلمنا يقر المصالحه احيانا في بعض الاوقات. وفيه سهل بن حنيف ايضا سياتي برقم 3181 لقد رايتنا يوم ابي جندل واسماء والمسور عن يقر. ثم قال وقال موسى ابن مسعود. طبعا هذا معلق وصله ابو عوانه والاسماعيلي والبيهقي. ابو عوانه من؟ في المستخرج على صحيح مسلم. الاسماعيلي في المستخرج على صحيح البخاري. قال حدثنا سفيان بن سعيد اللي هو من هو؟ سفيان بن سعيد الثوري. سفيان بن سعيد بن زيد عن ابي اسحاق اللي هو السبيعي. طبعا سفيان الثوري وشعبه بن الحجاج من اوثق الناس في ابي اسحاق السبيعي. عن البراء بن عازب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبيه على ثلاثه اشياء: على ان من اتاه من المشركين رده اليهم، ومن اتاه من المسلمين لم يرده. طبعا القضيه فيها اجحاف المسلمين، لكن هذه القضيه بوحي وانها قضيه مؤيده من الله تعالى، وعلى ان يدخلها من قابل اللي سميت في عمره القضاء ويقيم بها ثلاثه ايام فقط، ولا يدخلها الا بجلبان السلاح السلاح بالقراب والقوس. فجاء ابو جندل يحجل، يحجل يعني يمشي مثل الحجله، وهو جناي عن تقارب الخطر. والحجله معروف الحجل الطير الجميل يصطاد الصيادون في قيوده. فرده اليهم. قال ابو عبد الله لم يذكر مؤمل، طبعا هذا مؤمل ابن اسماعيل عن سفيان وسفيان الثوري، لم يذكر مؤمل عن سفيان ابا جندل، وقال الا بجنب السلاح. طبعا روايه مؤمل ابن اسماعيل وصلها الامام احمد في مسنده صلى الله على نبينا محمد.